ابدأ. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال الإمام ابن ماجه رحمه الله: كتاب الصدقات، باب الكفالة. قال المصنف رحمه الله: حدثنا هشام بن عمار. هشام عمار حسن الحديث شيخ البخاري. نعم. والحسن بن عرفة مخلوع بالحسن بن عرفة وثقة، قال أبو حاتم ثقة وقال ابن معين ثقة. قال حدثنا إسماعيل بن عياش. إسماعيل بن عياش قال ابن معين ثقة إذا حدث عن ثقة. قال هاشم المرزد ثقة في كل ما حدث عن الشامين، وهو ضعيف في حديث العراقيين. صحيح أن إسماعيل بن عياش معروف ومشهور بأنه ثقة إن كان حدث عن أهل بلده عن الشامين، وهو ضعيف الحجازيين. قال حدثني شرحبيل بن مسلم. شرحبيل بن مسلم قال الدوري ثقة، قال أحمد من ثقات الشامين، قال العجلي ثقة. قال سمعت أبا أمامة الباهلي رضي الله عنه وأرضاه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الزعيم غارم والدين مقضي. نعم، الزعيم غارم يعني متكلف. قال المصنف رحمه الله: حدثنا محمد بن الصباح. محمد الصباح قال ابن عيينة: ليس به بأس. وقال ابن معين أيضا: ليس به بأس، والحق أنه ثقة. قال حدثنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي. الدراوردي كما قلنا حسن الحديث، رواه مسلم وأصحاب السنن الأربعة، لكنه كان يحدث من كتب غيره فيخطئ. قال عن عمرو بن ابي عمرو. عمرو قال ابن معين في حديثه ضعف ليس بالقوي وليس بحجه، قال ابو زرع ثقه، قال ابو حاتم لا باس به. قال عن عكرمه. عكرمه مولى ابن عباس رضي الله عنه وارضاه لم يثبت فيه مخيله فيه، ولذلك اعتمده الامام البخاري، كان ثقه من علماء الحديث. عن ابن عباس ومن علماء التفسير. عن ابن عباس رضي الله عنهما. ابن عباس رضي الله عنه وارضاه صحابي من صحابي ومن العبادلة الأربعة ومن السبعة المكثرين عن النبي الأمين. أن رجلا لزم غريما له بعشرة دنانير على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: ما عندي شيء أعطيكه. فقال له: أعطيكه. فقال: لا والله لا أفارقك حتى تقضيني أو تأتيني بحميل. فجره إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: كم تستنظره؟ فقال: شهرا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فأنا أحمل له. فجاءه في الوقت الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: من أين أصبت هذا؟ قال: من معدن. قال: لا خير فيها. وقضاها عنه. قال المصنف رحمه الله: حدثنا محمد بن بشار. من دار هو من ثقات الأثبات، شيخ لأصحاب الكتب الست. قال حدثنا أبو عامر. قال حدثنا من؟ أبو عامر العقدي. قال ابن معين ثقة، قال أبو حاتم صدوق. قال حدثنا شعبة. شعبة أمير المؤمنين في الحديث، ثقة ثبت أمين، روى له الجماعة، والذي قال: وقف الناس قال: أحسب أحدكم أن يدلس حديث النبي صلى الله عليه وسلم وأنا بين أظهركم؟ عن عثمان بن عبد الله. عن عثمان بن عبد الله بن موهب وهو ثقة، وثقة ابن معين، وقال أبو حاتم ثقة. قال سمعت عبد الله بن أبي قتادة. ابن أبي قتادة ذكر ابن حبان في الثقات، وليس توثيقا طبعا كما قلنا، لكنه أيضا يزن المسألة. قال ابن سعد ثقة قليل الحديث، كما قلت لكم دائما علماء الجرح والتعديل اذا قالوا عن راوي قليل الحديث فهذا يعتبر فيه شيء من الجرح، لانه لا بد ان يكون طلابا للحديث، وهذا دأب اهل الحديث. فان كان قليل الحديث فانه بالغلطه والغلطتين يجرح. ان كان قليل الحديث بالغلطه والغلطتين يجرح. قال عن ابيه. من ابوه؟ ابو قتاده رضي الله عنه وارضاه. نعم، رضي الله عنه. أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بجنازة ليصلي عليها، فقال: صلوا على صاحبكم فإن عليه دينا. فقال أبو قتادة: أنا أتكفل به. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بالوفاء. قال: بالوفاء. وكان الذي عليه 18 أو 19 درهما. الكفالة والضمان، هنا قال باب الكفالة. والكفالة والضمان بمعنى واحد عند جمهور أهل العلم، والكفالة أو الضمان هو ضم ذمة الضامن إلى ذمة المضمون. ده ضم ذمة الضامن إلى ذمة المضمون. لابد أن تفهم يعني من هذا التعريف، تفهم منه مسألة فقهية مهمة. ما هي الكفالة أو الضمان؟ هي ضم ذمة الضامن لذمة المضمون. هذا تفهم منه مسألة فقهية يعني نادرة عزيزة. ما هي؟ أين طلبت العلم من الأشاوس؟ الكفالة ضم ذمة الكفيل إلى ذمة المدين. ها، ما عرفتم. أن الكفالة في الأبدان هو لا جيد، هذا صحيح، أصل أصيل في الفروع الفقهية. هو الحق هذا، لأنه إذا قلنا ضم ذمة الضامن لذمة المضمون، كأن الذي له الدين يطالب الاثنين. لا، هذه مسألة من الأهمية بمكان، هذا خلاف فقهي عريض كيف معروفة. الأحناف يقولون لا تسقط الحق، وأن هذه المسألة هذا التعريف أصلا تسلك به سلوك المتقن في مسائل الفقه، بأنه إذا قلنا ضم أو شوف استواء الدمتين في الأداء، أو شايف مجموعة سين القوية. نعم نعم صحيح، هو الحق في هذا الباب هو أننا قلنا ضم ذمة الضامن مع ذمة المضمون، يبقى إذا للصاحب الحق أن يطالب أثنين بها، وهي من عقود الإرفاق، وهذا أيضا من باب التعاون على البر والتقوى. وقد قال الله جل في علاه: تعاون على البر والتقوى، تعاون على الإثم والعدوان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كان الله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. وهي جائزة بالكتاب والسنة وإجماع أهل السنة. أما الكتاب فقد قال الله جل وعلا: ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. ما وجه الدلالة من الآية أو الاستدلال بها على جواز الكفالة؟ قال: ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. أو وجه الشاهد أنا سأتي به، فأتوني أنت بهذه الدلالة. قال: ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. وجه الشاهد وأنا به زعيم. شوف هشام أيضا إجابة. من أين أنت هشام؟ هشام أحمد أنت من أين أنت؟ من أي بلاد أنت؟ لا، من أي بلاد أنت يا أحمد؟ هشام دكتور تامر. نعم، سأنا أريد وجه الدلالة. كيف وجه الاستدلال بهذه الآية؟ دعك من وجه الدلالة، وجه الاستدلال بهذه الآية: ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. مش ممكن، أنا حرام الضامن يتحمل، ليس كذلك حالة الأداء على حالة الضمان. نعم، لكن وجه أنا بكلم وجه الاستدلال من الآية. وجه الإسلام هو مصري، يعني قريبنا سيد بوريكتا وحفظ بني سويف بمثلك. شوف جهاد هو الذي أتى بها، إقرار الله عز وجل ليوسف: فلو كان خطأ ما أقره. أتى بالشطر الأول، لسه الشطر ده بالشطر الثاني، الشطر الأول هو المهم. بوريكت يا هشام، بوريكت أهل مصر صراحة لهم ما لهم من الإتقان في العلم. يا جماعة الخير، هذا شرع من قبلنا، هو شرع من قبلنا، وقد أقر الله جل وعلا فهو شرع لنا. إيش رأيك بهذا؟ والله العظيم ليس اعتراض، ما أنا أريد أفهم الآن أين طلبة العلم؟ ما أعرفش منتهي إزاي من حاجة سهلة. ما أنا أريد صبري، أين ذهبت؟ شوف لما بيتناول بيخليه كأن قلبك ساب كده هكذا. هذا شرع من قبلنا، وشو مخاطر أتى به زي الله خزيز الجنة. أحسنت إلي. أنا أريد هذا الآن، لأن المسألة كلها يوسف عليه السلام، ومعنى ذلك أن أنت تفوت يفوتك الصغير والكبير. لو تبحثت عن الكبير يفوتك الصغير، هذا عيب. هذا شرع من قبلنا، هذا شرع من قبلنا، فهو شرع وهو شرع لنا. ما ناتي ناس لذلك، وهذلك يستدل به العلماء، وكيف يستدلون به؟ يعني هذا المسألة كلها كانت مع يوسف عليه السلام، صحيح ولا لا؟ فكيف نستدل بها نحن أن يكون شرع لنا؟ قلت كيف يستدلون به والمسألة مع يوسف؟ كان كله جاوب. قلت كيف الاستدلال بها؟ أول شيء قلت أين وجه الدلالة، وبعدين حكت عنها وقلت كيف الاستدلال بها، صح ولا لا؟ شرع من وتقول نقط. نعم، المهم هو شرع من قبلنا، شرع لنا، لأنه لم يأتي من شرعنا ما أنسخ هذا الشرع. وأما من السنة فالصريح في قوله السلام: الزعيم غالم، الزعيم غالم لأنه ضامن، الزعيم غالم لأنه ضامن. هذا حديث رواه أبو داود الترمذي وهو حسن. وأجمعت الأمة على جواز الضمان، واجمعت الامه على جواز الضمان. وايضا جواز الضمان في هذا القول زعيم الغالب، ومع الاجماع ايضا حديث النبي صلى الله عليه وسلم بقتاده، لان النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يؤتى برجل يصلي عليه يقول هل عليه دين، فيقول له نعم، يقول هل ترك وفاء، اذا قالوا لا قال صلى على صحيحه. ثم قام ابو قتاده في يوم ما وهو يقول صلى على صحيحه، قال هم علي يا رسول الله. فهنا صار كفيلا له الآن، صار ضمينا له الآن، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أقره بذلك، حتى أنه في كل مرة يسأله قضيت حتى قال نعم، قال الآن بردت جلدته، الآن بردت جلدته. والحق في هذا الباب بأن الكفالة أو الضمان يشترط فيها الرضا الكفيل، رضا الزعيم، رضا الكفيل، ولا يعتبر فيها رضا المضمون عنه، لا يعتبر فيها رضا المضمون عنه، لأنه استيفاء حق للآخر، وفيها أيضا رفع المشقة عن المدين، وهو من عقود الإرفاق، هو من عقود الإرفاق، وتعقد وتنعقد الكفالة بكل صيغة. وهذا خلافا للشافعية، هي تنعقد بكل صيغة جرى عليها العرف بأن يكون ضامنا وأن يكون غارما. والمطالبة إن المسألة هنا لما قال في قول العلماء بأن الضمان أو الكفالة ضم ذمة الضامن إلى ذمة المضمون، هنا جمهور العلماء قال به مالك والشافعي وأحمد، قالوا بأن صاحب الحق له أن يطالب الضامن أو يطالب المضمون، أو أن يطالب الضامن أو يطالب، لأنه ضم ذمته إلى ذمته. وإن كان الأحناف خلفوا بذلك وقالوا بأنه لا يطالب الضامن حتى يتعذر الأمر عن المضمون عنه، وهذا رجحه شيخ الإسلام، يعني هذا رجحه شيخ الإسلام بأن المطالبة، والصحيح الراجح أنه أن لصاحب الحق أن يطالب اثنين، لأن الذي دخل الإرفاق فيبقى الإرفاق، ولأنه قد يكون المدين فيه ما فيه من المكر، يكون فيه ما فيه من التحايل، فيضمن الحق بالكفيل، فله أن يطالب اثنين. لكن ابن تيمية أو ابن القيم رجح بأنه لا يطالب الضامن إلا إذا تعذر المطالبة، التي تعذرت مطالبة المدين، والصحيح المضمون عنه يعني، والصحيح الراجح أنه له أن يطالب الضامن وله أن يطالب المضمون عنه، هذا الراجح الصحيح، وهذا قول جماهير أهل العلم. في الحديث الأخير وحديث مهم جدا، وأنه كان سلم كلما أوتي بجنازة يقول هل عليه دين، فيقولون نعم، فيقول صلوا على صاحبه، يقول صلوا على صاحبه. هذا الزجر من النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا حديث أصل، هذا الزجر من النبي صلى الله عليه وسلم ما هو إلا هذا زجر من النبي صلى الله عليه وسلم من أجل الدفع حتى لا يتهاون الناس بحقوق الناس. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول صلوا على صاحبكم، هذا ترك الصلاة عليه حتى لا يتهاون الناس في أمر الدين. كما قلنا قاتل النفس وأيضا العاصي، فإنه الوجهاء النبلاء لا يصلون حتى يكون زجرا للناس، فلا يقعون في مثل هذا ولا يتجرؤون على حقوق الغير. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول صلوا على صاحبكم، وهذا منسوخ، الحق بأن هذا الحكم منسوخ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح الله عليه وأعطاه الخمس من الفيء قال النبي صلى الله عليه وسلم من مات وترك دينا فعليه، فتحمله النبي صلى الله عليه وسلم، من مات وترك دينا فعليه، ومن مات وترك ضيعة فلورثته. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتحمل عن الجميع، لكن في بادئ الأمر وهذه للتشريع كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول صلوا، ترك وفاء يقولون لا، يقول صلوا على صاحبكم. وفي ذات مرة كان أبو قتادة يعني وقف للنبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هم علي. قال أبو قتادة أنا أتكفل به يا رسول الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بالوفاء، قال بالوفاء، وكان الذي عليه 18 أو 19 درهما، فتحمل ذلك أبو قتادة رضي الله عنه وأرضاه. في بعض الروايات في السنن بأنه تأخر في الوفاء، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يسأله في كل مرة قضيت حتى قال له قضيت، قال الآن بردت جلدة صاحبك، الآن بردت جلدة صاحبك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الميت أنه يحبس بدينه في القبر، حتى أنه قال والشهيد يغفر له مع أول دفعة من دمه، قال إلا الدين أخبرني به جبريل آنفا. فالغرض المقصود هنا الحديث، حديث الباب حديث ظاهر في مسألة الكفالة، مسألة الكفيل، وأقره النبي صلى الله عليه وسلم، أقر أبا قتادة على ذلك، فضمن أبو قتادة ودفع أو سد دين أخيه، سد الله عنه دينه وكانت رفعة له. هذا الحديث كما قلنا أصل في مسألة الكفالة، وأن الكفالة جائزة. تبقى مسألتان أو يبقى مسألتان على مسألة الكفالة، مسألة معاصرة ومسألة على العموم. المسألة على العموم، هل لو قلنا بالكفالة يعني أنها جائزة بالكتاب والسنة وأنها من عقود الإرفاق، هل يجوز أخذ الأجر عليها أم لا؟ هل يجوز أخذ الأجر عليها أم لا؟ الحق بأنه الكفالة لا يجوز بحال من الأحوال أخذ الأجر عليها. الكفالة لا يجوز أخذ الأجر عليها بحال من الأحوال لأمور ثلاثة. الأمر الأول أن الكفالة فيها تعبد، أنا من عقود الإرفاق، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، فما كان تعبدا لله جل في علاه فلا يجوز أن يأخذ عليه أن يأخذ على على عليها أجره. الأمر الثاني بأنه لما صار كفيلا صار ضمينا، انضم ذمته إلى ذمة المضمون عنه، فهو يطالب بالمال. لو طلب المال ودفع ورجع إلى المضمون عنه اللي هو المدين فأخذ منه، يكون بذلك مع الأجرة أخذ منه إيش؟ أخذ منه الأصل وزيادة. وقع في الربا ولا ما وقع في الربا؟ يكون قد وقع في الربا بهذا الباب، فيكون هذا الباب بعدما ضمن كأنه أقرض قرضا جر نفعا فوقع تصريحا في الربا، وقع تصريحا في الربا، وإن لم يكن فالثالثة بأنه وسيلة للربا، والوسائل لها أحكام المقاصد وحسم المادة سد للشريعة، لا يجوز بحال من الأحوال أخذ الأجرة على الكفالة. تبقى المسألة المعاصرة. نعم. المسألة دي بيحدث شيء إن بيحصل تبادل، أنت تضمني أقفل عني في شيء وأنا أقفل عنك في شيء. لو كان الأمر في التبادل فيها من باب التعاون على العموم دون تبادل المنفعة صح ذلك، وإلا فلا يجوز. مفهوم؟ ولأن الضامن لا، الضامن ليس في كل أحواله أن الضامن يدفع عنهم، ليس في كل أحواله في هذا المال. فالمسألة المعاصرة مسألة خطاب الضمان، المسألة المعاصرة مسألة البنوك هي خطاب الضمان. إيه خطاب الضمان هذا؟ خطاب الضمان يعني يكون من البنك لرجل عنده تجارات عالية، وهذه التجارات تحتاج لأموال طائلة، مثلا هو بيستورد مكن والمكن بملايين، فصاحب الشركة صاحبة هذا المكن يحتاج إلى من يضمن أن يعطيه المال، لأنه مش ممكن يصدر له يعني تركب البحر هذا المكن بالملايين أو بالمئات ولا يضمن ماله، فلا يقبل من أي تاجر مسألة المساواة، مسألة إيجاب القبول وبعث المال، لا يقبل منه، يقول ائتني بضمين أضمن أن مالي سأخذه منه في هذا المال، فيدخل البنك وسيطا، يدخل البنك وسيطا، فالبنك هنا الذي يخاطب البنك هو الذي يخاطب صاحب السلعة، الشركة الكبيرة صاحب السلعة البنك يخاطبه، فيبعث له بخطاب الضمان، يقول له الآن أنا الذي سأدفع لك التجارة. هذا الخطاب الضمان هل هو جائز أو غير جائز؟ ويأخذ عليه الأجرة جائز أو غير جائز؟ المسألة هنا على وصفين. الوصف الأول يبعث خطاب الضمان بمئة مليون، ويكون الذي يتعامل مع البنك عنده رصيد مئتي مليون أو مئة مليون، عنده رصيد مئة مليون، مفهوم؟ يبقى عنده مال يغطي الخطاب، عنده مال يغطي الخطاب، والبنك يأخذ منه أجرة على الضمان، أنه يكون ضمين لأنه ضامن للشركة. الحق هنا الآن لما بيأخذ من صاحب المال ويعطي الشركة، هذا ليس يعني وإن كان في صورته المعاصرة ضمان، لكن هو في الأصل وكيل بأجرة، هو وكيل توصيل، لكن صاحب الشركة لا يثق فيك ويثق فيه، لأنه يعلم أنه سيوفي له المال، لأنه بنك طبعا الحكومات تتحكم في هذا المال، فيكون هنا التوصيف الشرعي له أنه وكيل بأجرة، فيجوز أن يأخذ المئة مليون منك ويبعثها إلى هؤلاء ويأخذ الأجرة بينكم، سمسرة أجرة على الوكالة، فيصح ذلك وإن سميناه خطاب ضمان. يبقى هنا عندنا الصورة الأولى خطاب ضمان مغطى، خطاب ضمان مغطى وفيها أجرة لأجرة وكالة توصيل. الصورة الثانية ليس عنده، يعني صاحب الشركة ليس عنده المال، ما المكن غير موجود، هو بيتعامل مع البنك وله أملاك وله ضمانات البنك يضمنه يعني، فيبعث البنك خطاب الضمان، يبعث البنك خطاب الضمان، وأيضا يورد لصاحب الشركة المال، ثم يأخذ من العميل المال ويأخذ الأجرة، يقول هذه أجرة مصاريف إدارية، مفهوم؟ يبقى في الحالة الأولى، الحالة الثانية هنا الآن الخطاب غير مغطى، ما في غطاء، ما في رصيد، هذا ينزل في القرض الذي يجر النفع، فيكون هذا قرضا جرى نفع، لأنه الآن أقرض الرجل وأعطى المال للشركة وأخذ على ذلك لك، فصار قرضا جرى نفعا فلا يجوز. هذه صورة خطاب الضمان أو الضمان الذي يفعله البنك مع أصحاب الاستيراد والتصدير. المسألة أوسع من ذلك لكني أجملتها حتى تظهر لطلبة العلم، نسأل الله أن ينفع بها. طيب السؤال بقى، مش معنى ذلك أنا أقول فوائد مستنبطة وتأتين أنت بالأسئلة، ومعنى ذلك والمعنى كلها الفوائد المستنبطة للأحاديث. فضل أبي قتادة رضي الله عنه وأرضاه، من حسن الخلق الرفق بالغيث أو الكفالة عنه، جواز طلب الرهن، جواز طلب النهر الرهن، جواز طلب الرهن من وين هذا؟ الاستثار، جواز طلب الرهن من وين؟ أن تأتيني بحميل، قال أن تأتيني بحميل، فالرهن مثله ولا فارق. النهي عن الغرر من وين بقى؟ النهي عن الغرر إنه شنو أصبت هذا فقال المعلم فقال غير واحد كيف؟ لا إنه سلام يسأل هل ترك من وفاء؟ لا المسلم سأل عن المدة، قال كم تستنظره يعني قد إيه عقبال ما يجيب لك الدين، ولم يجعلها مفتوحة حتى لا يكون هناك غرر. كيف؟ المسلم قال له كم تستنظره يعني المدة قد إيه؟ ممتاز. المدة. ممتاز. تحديد المدة هنا نفي الغرر بها. قال كم؟ قال شهرا. فتحديد الأجل نفي من الغرر. العلم الآخر مش دعا صح؟ هو تعرف هي المسألة يبقى فيها التأمل، هذا هو العلم. ايش التأمل؟ ده طبعا في حاجات شغلة دماغه ما بيتأملش، كل أمل رده أمل يقول لك كل أمل، مش كل أمل كل أمل. إذا نادي شفع الوتر صح، احنا هو الاخت كتبت، كنا احنا عندنا ثلاثه وحضرتك بقى قعدت شغال شفع موت، الاخت بتكتب اخرى ما شاء الله انت من لا يفعل ذلك والله اعلم، لا يصبر على او لا يستمر في الطلب، لا يستمر في الطلب ممتاز، لا يجد الحلاوه الذي لا يتلذذ عند التامل وعندما يرى مساله ضاعت منه واسعد انه وصل لشيء كان مجهولا بالنسبه له، هذا لا يطلب العلم كثير، انه انت اصلا متعب البالغه بانك ترى الله تعالى يحل لك اشكالات المسائل العلميه التي تكون اشكالا عند كثير من العلم، العلم لا ينتهي فعلا يحيزها بحر اخر بحر شفا اربعه حضرتك كنت بتاع الثلاثه بعد اللي احنا كنا ماشي، بس هم قديم هم كتبوا ثلاثه والشيخ بعديها قال ثلاثه اربعه اخر حاجه كانت النهي عن الغرر صحيح، الحرج في الاستدانه، الحرج في الاستدانة صلى الله يغنينا ويغني الناس جميعا. انتهينا كده سكينا غلط أربعة أيضا صحيح؟ محمد وحيد لا ما شيخ لا لا الأولى من ذلك أن نقول ما قلنا الحرج من الاستدانة مخاطقات شفع أيضا. إذن خمسة أغنان مخاطقات البيان جزاكم الله خير. لو في أسئلة تفضلوا. يقول معنى ذلك لا يشترط في الضامن الغنى ويشترط فيه القدرة على السداد. لا يشترط فيه في الضامن أن يكون غنيا. نعم يشترط فيه القدرة على السداد فقد التعلق في الذمة. يقول لابد أن يكون الخطاب الضمان مغطى بالكامل ولا ينقص عن رصيد العميل بأي نعم حاجة. نعم ولو نقص دخل في الربا نحاول القرض صار خطا توصيفه الشرعي صار خطا سميه زي ما تسميه. نعم تمام يقول غدا الاثنين. ها تمام يقول غدا الاثنين جزا الله خير صيام. زي ما يقول أحب أن ترفع يرفع عملي وأنا صالح. وأيضا في نوايا ثلاثة ومنها أيضا سام قال يوم اثنين يوم هذا يوم هذا يوم بعثت فيه ويوم ولدت فيه يوم بعثت فيه يعني فيه خير. وطبعا يوم من شعبان أيضا شهر يغشى عنه كثير من الناس. تفضل ما بيك رجل مرض مريض أباه رجل مرض أباه ودخل العناية المركزة مرض سعيد حيموت شيخ مرض أبوه أنت ناقل على الحكاية أن أباها أنت عايش مع أباها صح خلاص ما يجي نتكلم خليه مع أباها ماشي رجل مرض أبوه ودخل العناية المركزة وكل أعضاءه متوقفة ومتصل بأجهزة فنصحه الطبيب سرا بأن يأخذ أباه إلى البيت لأن الحالة مبؤوس منها فطلب الرجل من ذلك من المستشفى فقالوا له أنت الذي تنزع عنه هذه الأجهزة بيدك فنحن لن نتحمل تلك المسؤولية فقام بنزع الأجهزة ثم مات الرجل وهم فطلبهم إلى البيت. فهل هذا قتل؟ قتل نعم غفر الله ولا لما يفعل ذلك وهل عليه دية؟ أعوذ بالله هذه بالضبط المسألة يتكلمون عنها هي الموت الدماغي في حاجة يعني أعوذ بالله من غضب الله ما يجوز بحال من الأحوال هذا عاصي هذا آثم هذا الرجل طبعا الاسم كله على هذا الطبيب الذي قال له ذلك. الوعك الآن في السؤال هل علي دي أم لا؟ الطبيب مش مباشر الطبيب متسبب. نعم هو المتسبب المباشر هو الولد. الولد كالآلة ها؟ الولد كالآلة ما حتى ولو ما أي آلة ولا يعلم شيء عن الطب حتى لا المسألة معروفة المستشفى قالت له لا ننزع نحن لا نتحمل المسؤولية ظاهر هو الآن ما هو خلاص ظاهر هو الآن فين الآلة؟ قالوا له لا نفعل نحن ذلك. افهم أين النزاع صبري عشان ما لا تضايقني. الآن في النزاع أقول أنت أخوك الآلة يبقى لا صح كده؟ الآن قيل له فهمت؟ قال ما قالوا ما نستطيع أن ننزع فنزع هو. وبيانه له إن فيها مسؤولية لا تحمل سريعا هيموت ونزعها. أعوذ بالله. أما مسألة الدية فدعني ما أستخير الله وأفكر ما أستطيع أقول لك عليه دية أم لا. لا سيما أن هو ما فعل شيء غير أنه أخذ ومشى معه يعني هو مع أن هو مشى معه بالسيارة كان فيه حاد في الطريق فمسألة الدية دعني أستخير وأقول لك لكن هو أنا لا أحيل عن إثم حال من الأحوال لأنه على الإنسان أن يأخذ بالسبب إلى آخر نفس وجوبا أن يأخذ بالسبب إلى آخر نفس ولا يجوز له أن يفعل ذلك غفر الله للجميع. في الحالات دي نفس الحالات كده تقريبا ما في حالة واحدة من الآلاف اللي نسمع عنها أنها تم البر بيبقى إجماع الأطباء وإن كان وإن كان لما تعجل أنت لا تجعلها مثل الحياة غير مستقرة أو المستعارة. هم العلماء ممكن ينزلون هذه المسألة منزلة الذئب الذي أكل الغنم أكل بطن الغنم مثلا أو أكل منها أصاب مقاتلها وهي تتحرك فجاء وهي تتحرك الرجل فذبحها. هل هذه ذكاء أم لا؟ اختلف المتقدمون في هذه المسألة هل هذه ذكاء أم لا على مسألة استعارة الحياة هنا الآن. لا يقال مسألة هذا بشر هذا والأغلب يقولون هي مذكاة جعلوها حياة يبقى ما يجوز حمل حوالنا نتجرأ على الله بمثل هذا. يطرق حتى يأذن الله الذي فعل له الموت ما يجوز له أن يفعل ذلك. نعم. كل من الفوائد جواز الصلاة على من ماتوا عليه دين أو عليه دين وإن لم يأكل ضامن. جزاك الله خيرا. بكرة على الاثنين فرولين يعني حرك تذكر إخوة وتعد لهم النوايا في سيوم غدا. يوم الاثنين هو يوم عظيم مبارك وهذا اليوم كان سلم يصومه وقال أحب أن يصوم على يوم الاثنين والخميس لما سئل قال يومان يرفع فيهما الأعمال وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. أيضا يوم الاثنين هو يوم قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن كثرة صيامي في يوم الاثنين قال ذاك يوم ولدت فيه ويوم بعثت فيه ذاك يوم ولدت فيه وذاك يوم بعثت فيه. وأيضا يوم الاثنين هذا من شهر شعبان يدخل عنه كثير من الناس وكان انسدم من دابي أنه يكسر الصيام في شعبان. نسأل الله أن يوفق الجميع لكل خير وبر. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عموما قال من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه أم النار 70 خريفا. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم يقول الصيام لا عد له الصيام لا عد له. جزيتم جميعا. شوف بتقول هي سألت عن الفوائد هل هي صحيحة رجاء اقرأ السؤال كاملا. طيب ما هي فائدة جواز الصلاة على من مات وعليه دين وإن لم يكن له ضم؟ حضرتك أجبت أنها صحيحة. نعم يجوز الصلاة لكن الوجهاء والنبلاء لا زجرا لمن لا يترك وفاءه.